أخيرا، ماذا يمكن أن تفعل؟ إذا كان بعضهم لا يتقن الإنجليزية مثل ما تتقنها أنت، فلا يعني ذلك أنهم أغبياء، بل يعني أنهم يتحدثون بشكل أفضل بواحدة من 7000 لغة الموجودة في العالم. نحتاج جميعا، من نملك العديد من المهارات والخبرات المختلفة، نحتاج إلى العمل معا لإنشاء وتوسيع نطاق إنترنت متعدد اللغات حقا. نحتاج أيضا إلى التأكد من أن المعلومات والمعارف التي نشاركها بهذه اللغات العديدة لا تسبب ضررا، وإنما تؤدي بدلا من ذلك إلى الصالح الجمعي لعالمنا. نحن بحاجة إلى ما نسميه التضامن في العمل. إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا، تعرف على كيفية مساهمة سياسات شركتك أو عدم إسهامها في التعدد اللغوي على الإنترنت وتعميق المعرفة الإنسانية المشتركة. العمل على تدويل اللغة المهمشة ووضعها في المركز من استراتيجيتك بدلا من اعتبارها هامشية. افعل ذلك من خلال نهج تشاركي مع المجتمع بدلا من النهج العلوي الخالي من السياق. تقبل النقد المدروس جيدا لنماذج اللغة الكبيرة وتقنيات اللغة ذاتية التوليد والأضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها دون إشراف بشري مدروس. ليكن بناؤك مستندا على محددات بشرية حريصة على السياق والمعالجة والاعتدال لجميع الأعمال اللغوية باستخدام حزم صغيرة من البيانات يديرها المجتمع. العمل باحترام مع المجتمعات المحلية وخاصة تلك الأكثر تهميشا والأكثر عرضة للأذى من جراء أي نقص في الرعاية والاهتمام. قم بتوفير الموارد لأولئك الذين يمنحونك الوقت والخبرة من تلك المجتمعات اللغوية. إذا كنت تعمل في منظمة للمعايير التكنولوجية، تعرف على ما يجب أن تكون عليه معايير اللغة من حيث ثراء السياق. بناء علاقات وآليات أفضل مع المجتمعات اللغوية المهمشة بحيث يمكن مشاركة المزيد من المعايير المجتمعية إن لم يكن بقيادة المجتمع. قم بدعوة المزيد من أفراد المجتمعات اللغوية المهمشة ليكونوا جزءاً من الحوكمة وامنحهم الموارد اللازمة للمشاركة بشكل كامل. إن كنت تعمل في الحكومة، عليك إدراك أن محتوى لغات مواطنيك تحتاج إلى أن تكون متاحة للجميع وليس فقط للأقلية ذات الامتيازات. ادعم التوسع في مستوى لغات المهمشين ومن يعانون من التمييز في داخل المناطق المختلفة التي تعمل معها. ادعم الحفاظ على اللغات المهمشة في منطقتك ورقمنتها بدلا من التركيز فقط على اللغات السائدة. إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا والمعارف الحرة ومفتوحة المصدر والمعارف المفتوحة، عليك إدراك أن التكنولوجيا والمعرفة الحرة ومفتوحة المصادر بها أيضا اختلالات في موازين القوى الخاصة بها وحدودها، حتى وإن كانت تستهدف النفع العام. احترام الحدود التي تضعها المجتمعات المهمشة فيما تشارك من معارف نظرا لما تعرضت له معارفها تاريخيا من استغلال وتسليع في الماضي. اعمل مع مجتمعات اللغات المهمشة من أجل خلق التكنولوجيا والمعارف التي يحتاجون إليها بدلا مما قد تعتقد أنهم يحتاجون إليه. إذا كنت في مؤسسة تعمل في مجال المعارض والمكاتب والمتاحف وأرشفة الذاكرة، عليك إدراك أن اللغة هي محور المعارف والثقافات التي تسعى إلى تنسيقها والحفاظ عليها وعرضها. اعمل مع مجتمعات اللغات المهمشة لضمان التأكد من تضمين والاعتراف وإبراز تاريخها ولغاتها في الأسلوب الذي سوف تتبعه لتحديد منشأ بحسب ما ترغب تلك المجتمعات. يشمل ذلك حق المجتمعات المهمشة في اختيار عدم المشاركة العلنية لبعض المعارف والمواد. ذلك أمر هام للغاية، لأن أغلب المؤسسات العاملة في المجال أعلاه خاصة في شمال الكرة الأرضية تعود جذورها إلى تاريخ مركب من الاستعمار والرأسمالية. ضمن أن تكون المادة اللغوية المحفوظة في مجموعتك متاحة للمجتمعات المهمشة وحلفائها بحرية وسهولة، حيث نتمكن من بناء بنى تحتية لغوية جمعية معا. إذا كنت تعمل في مجال التعليم، عليك إدراك مدى انحياز نظامنا التعليمي إلى المصادر النصية وبعض اللغات دون غيرها. التوسع في أساليب التدريس والتعلم لتشمل لغات متعددة والأشكال المختلفة للغة والمعرفة التي تجسدها. اقرأ واستمع واقتبس أعمال المترجمة كلما كان ذلك ممكنا، وشجع الآخرين على عمل الشيء نفسه. إذا كنت تعمل في مجال النشر، عليك إدراك مدى انحياز أغلب عمليات النشر في العالم حاليا نحو اللغات الأوروبية الاستعمارية. التوسع في عدد اللغات التي تنشر بها ثم رقمنة كل هذه اللغات. الإكثار من نشر الكتب والمواد متعددة اللغات. التجريب بأشكال متعددة الوسائط في النشر، حيث يمكن مشاركة الأشكال المختلفة من اللغة الشفهية والمرئية والنصية في نفس الوقت وبشكل أسهل. تكريم والتعبير عن تقديرك للمترجمين الذين يعملون معك. إذا كنت تعمل في مجال الأعمال الخيرية، عليك إدراك أن اللغة هي جوهر الخبرة والتجارب والمعرفة الإنسانية بكافة أنواعها بغض النظر عما تقوم بتمويله. السعي نحو الاستعانة بترجمات لغوية متعددة في كافة الفعاليات والاجتماعات العالمية والإقليمية التي تدعمها. دعم إنتاج وصون ورقمنة المواد بلغات المجتمعات التي تخدمها، وتأكد أن تصدر المادة الخاصة بك بلغات المجتمعات التي تخدمها. إذا كنت تعيش في مجتمع لغوي مهمش، عليك إدراك أنك لست وحدك. اعلم أنه من حق مجتمعك أن يقرر أي معرفة يرغب في مشاركتها مع العالم وكيفية عمل ذلك. اعمل مع كبار المجتمع والعلماء والأجيال الشابة في مجتمعك، إضافة إلى الأصدقاء من المجتمعات الأخرى في تجميع ومشاركة المعرفة. إذا أردت أن تتواصل مع آخرين يفعلون الشيء نفسه، اتصل بنا. إذا كنت محب للغات وتتساءل ماذا تفعل؟ عليك أن تدرك أن اللغة هي جوهر من نحن وما نفعل، وهي مركزية للمعارف والثقافات المختلفة بما في ذلك معرفتك وثقافتك. قم بإجراء محادثات مع عائلتك وأصدقائك ومجتمعاتك لتلاحظ كيف ولماذا تهيمن اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى على الوصول إلى الإنترنت والمحتوى، وكيف تتغير ذلك معاً. ابحث بنشاط عن مساهمات المجتمعات اللغوية المهمشة وقرأها واستمع إليها وشاركها بما في ذلك هذا التقرير. إذا كنت ترغب في تلقي تحديثات عن مبادراتنا، تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي.